يقول: ما رأيكم فيما يقال اليوم أن ياسر الحبيب أصابه السرطان؟ والله يعني هذا الخبر سمعناه من الناس أنهم يقولون أصابه السرطان، وهذا ليس على الله بعزيز سبحانه وتعالى. وأمثال هذا الشخص الذي يتكلم في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها ويتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ما سيأتيه في القيامة أعظم بكثير مما يأتيه في هذه الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يميته على هذا الكفر وأن يأخذ بحقهم منه سبحانه وتعالى. وأنا أرجو أن هذه الأخبار يعني لا تنتشر بين الناس، لأن أحيانا تكون يعني ملغمة، يعني حتى يتكلم الناس كذا شو قبل يطلع ما فيني شيء كذب كذا. أنا أقول هذه الأشياء والله كانت أو ما كانت، والله لعل لو أصابه السرطان لكان رحمة له مما يلقاه من عذاب يوم القيامة، فأسأل الله تبارك أن يعذبه في الدنيا والآخرة. فعلى كل حال أنا لا أعلم شيئا عن هذا الأمر، وليس ببعيد خاصة بعد مباهلته قبحه الله أنه باهل على هذا الأمر القبيح الذي ذكره في أمنا عائشة رضي الله عنها، فلا يستبعد أبدا أن يقع له مثل هذا الشيء، ولكن هل وقع أو لم يقع؟ العلم عند الله تبارك وتعالى.